الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أعظم الاجتهاد لا يكون إلا في طلب العلم، لا سيما كما قلنا وأن ميزان الأمة كان يقف وقوفا عظيما على أهل العلم وطلبة العلم. ابن مسعود، وأنا أكرر ذلك كثيرا، ابن مسعود كان يقول: نحن في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. ثم قال: وسيأتي زمان يكثر فيه الخطباء أو قال القراء ويقل فيه الفقهاء. وهذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، ونحن أحوج ما نكون إلى عالم متقن حتى تخرج الأمة وتعبر من هذه الكبوات التي لا أعلم بها إلا الجبار سبحانه جل في علاه. فنسأل الله لنا ولكم النجاة. لذلك كان الحرص على مجالس العلم عظيما. كان العلماء لا تكاد تجد في مجالس الوعاظ كثرة كثيرة، وتعلم بأن المجالس كانت تكتظ بأهل العلم وطلبة العلم وطلبة الحديث، حتى أنهم كان يأتي الواحد منهم يجلس في مجلس التحديث يعلم أنه سينعقد بعد يومين، يبيت في المسجد يعني يقضي حاجته في في فيما أتى به لحاجته وطعامه وشرابه في المسجد حتى لا يفوته مجلس العلم. الحرص كان شديدا عند هؤلاء، علموا بأن هذا الإرث هو الإرث العظيم الذي لابد أن يسعى إلى أن يقتنيه النبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. ولما مر أبو هريرة على الأسواق وجد الناس ينشغلون بالدرهم والدينار والصفق، قال: تنشغلون أنتم بهذه الدريهمات وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فذهبوا إليه مهرولين، فلم يجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين إرث النبي؟ فقال: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعم الإرث، إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثم. هناك حديث اختلف فيه العلماء اختلافا عظيما في التصحيح والتضعيف، أنا أدين الله على أنه يرتقي إلى الاحتجاج. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دماء مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. هذا حق، وإلا فإن يعني الحرب باللسان أشد بكثير من الحرب بالسنان، المجاهدة باللسان أعظم بكثير من المجاهدة بالسنان. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من طلبة العلم المخلصين المخلصين، ونسأل الله جل في علاه أن ينشئ هذه الأمة من طلبة العلم الذين يحملون يعني هم هذه الأمة، والعلماء الربانيون أنيطت نجاة الأمة بهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. إن شاء الله نبتدئ الكلام في صحيح مسلم في أبواب ثلاثة. باب الأول: الأداب وإظهار شمولية هذه الشريعة الغراء التي لم تترك شاردة ولا واردة. نحن لا نحتاج لأحد أن نستورد منه شيئا. هذه الشريعة الغراء حتى النفس تكلمت الشريعة عنه، حتى أداب الطعام والشراب، أداب الجماع، أداب قضاء الحاجة، ما تركت الشريعة شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا تكلمت عنها، كما قال أبو ذر وأبو موسى: مات نسلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه الخبر. فهنا نرى في أداب من أداب اللباس، وأداب أيضا الهيئة الحسنة يقف فيها المرء عندما يقف بين يدي الله جل في علاه، وأيضا الكلام على الخضاب، وهذه مسألة مشكلة لأن الخلاف فيها عريض جدا في هذه الباب. وهل النساء يعني أحكامهن، هل أحكامهن تلحق بأحكام الرجال أم لا؟ هذا نفصله إن شاء الله في هذا الباب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من كتاب صحيح مسلم، بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى باب قال فيه النهي عن اشتمال الصماء في ثوب. طيب، الحمد لله. نعم، النووي بوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتماء الصماء وترك. يعني احنا قلنا دائما النووي من عادته انه اذا بوب يبوب على ما يتبنى، فهو لما يترك الباب والمجال مفتوحا الى ان يقول نهى، لان النهي عندنا حتى عند اهل الاصول النهي اما ان يحمل على ظاهره وهو التحريم، واما ان يحمل على الكراهة اذا وجد الصارف، فتركها الامام النووي لاحتمالية الوجود في مسألة الحرمة ومسألة الكراهة. والحق بأننا سنرى أن مسألة الحرمة أو الكراهة دائرة على الوصف المقترن باشتمال الصماء، وهي مسألة صحة الصلاة أو بطلان الصلاة. فإن صحت الصلاة بها كانت على الكراهة، لأنها هيئة من الهيئات، لأن هذا الأصل في الصرف عندهم، احنا قلنا ان القاعدة عند جماهير العلماء بان الواجب الامر ان كان للهيئات او للاداب يكون الاستحباب والارشاد، وان كان عن النهي يكون ايضا للكراهة لا للتحريم، وهذا فيه نظر، ولكن القرائن المحتفة هي التي تحدو بطالب العلم ان يفصل في النزاع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا هو شيخ الإمام مسلم، وما في شيخ الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة، ما في أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا هو قتيبة بن سعيد، هو شيخ أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن مالك بن أنس. عن مالك، طبعا العنعنة هنا لا يعني لا تزعجنا في شيء، لأننا العنعنة أو الأنانة تزعجنا إذا كان الراوي يتهم بإيش؟ بالتدليس. طيب، قتيبة عن مالك، عن مالك بن أنس، مالك النجم، قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال لولا مالك وابن عيينة لضاع علم أهل الحجاز، وإن كان الثوري تكلم في مالك لما ذكروا عنده مالك قال مالك وما مالك، مع أن هذا يعلم الإمام الثوري قيمة مالك، لكن هو تكلم بذلك على قلة رواية مالك بالنسبة لرواية الثوري، كان بحرا في الرواية، لكن مالك له مذهب فقهي متبع، وهنا ترى قيمة الفقيه المحدث، هذه ترى قيمة الفقيه المحدث، الآن هو أصبح أسد السنة وإمام من الأئمة المتبعة، والإمام الثوري كان له فقه أيوة أيضا وله مذهب، لكن لم يحمله أصحابه، لم يدرب أصحابه على تعلم الفقه، لذلك لم يحملوه، لكن الإمام مالك لما انتدب تلاميذا وأصحابا يحملون عنه الحديث والفقه صار صاحب مذهب، وإلى يوم الناس هذا تعلم أن المذهب المالكي من أعظم المذاهب قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، قربا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك النجم، روى له الجماعة. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير. طبعا فيما قرئ عليه ليبين أن مالك كان يتبنى أن القراءة على الشيخ أولى من تحديث الشيخ للتلاميذ. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انت راح فين؟ انت بتشرب يا شيخ؟ انت ماشي فين؟ ما هو لا أنا هنا تتعبني أنا. مالك مش تتبقى فين بينهما مفاوز. مالك عن أبي الزبير، طبعا أبو الزبير كما قلنا محمد تدرس أو محمد المسلم تدرس، هو يعني بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول صدوق، وإن كان هذا الذي أجمل فيه بعض العلماء المحققين أنه صدوق، لكنه حقا عالم كثير للرواية، أبو الزبير عالم كثير الرواية، لكنه كان مدلسا، لم يروي له البخاري إلا مقرونا، لكن روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جابر بن عبد الله، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا أحمد، يعني هو يقول أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، هذه صفة كاشفة تبين لنا هذه المسألة، يعني كأنك لا تحتاج لشرح عندما وصف لك صفة كاشفة في مسألة النهي عن الاحتباء. حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس أيضا المصري، هذا من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. حدثنا زهير. زهير بن حرب أبو خيثمة، يعني هناك اثنان، زهير بن حرب شيخ مباشر لمسلم، وزهير بن حرب طبقة فوق طبقة شيخ مسلم، فزهير بن حرب هذا أيضا أبو خيثمة ثقة ثبت، رواه له الجماعة. صحيح، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير مر علينا كما قلنا محمد بن مسلم. نعم. عن جابر. وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري أيضا هو أكثر عنه الإمام مسلم. يحيى بن يحيى هو أبو زكريا النيسابوري، روى له الخمسة، البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي، فهو من الثقات الأثبات وأكثر عنه كثيرا الإمام مسلم كما أكثر عن ابن أبي شيبة. نعم. حدثنا أبو خيثمة. أبو خيثمة زهير بن حرب مر علينا. عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء. حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، مر علينا ثقة ثبت رواه الجماعة. حدثنا ليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين، لكل مصري أن يفتخر بمثل هذا الفحل، وهو أفقه من مالك، كان محدثا بارعا حافظا فقيها. قال الإمام الشافعي لما نزل مصر وغير مذهبه، مصر تغير مذهب أي أحد حتى الشافعي، غير مذهبه ثم قال الإمام الشافعي مالك ليس أفقه من مالك، ولكن لم يحمله أصحابه. الليث بن سعد كان رجلا منصفا يعرف أقدار العلماء، جاد جدا بماله، كان رجلا جوادا كريما، جاد جدا بماله على الإمام مالك ليكفيه أمر الدنيا لما انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمه بعض العلماء في الزهري عن مالك في الزهري، روى له الجماعة. كان من إنصافه يقول حدثنا عالمنا وسيدنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وحدثنا ابن رمح، وحدثنا ابن رمح، يبقى هنا حول الإسناد، تحويل الإسناد هنا الآن بإسناد آخر، محمد ابن رمح ومحمد ابن رمح من شيخ أصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة ثقة ثبت. أخبرنا الليث، يعني شوف أنت يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وهي دقة نظر الإمام مسلم أو دقة نقل الإمام مسلم هذه التي قدمته على البخاري في هذا الباب. نعم. عن أبي الزبير الأول، حدثنا محمد بن رمح عن مالك، أخبرنا الليث، أخبرنا الليث، الليث مفخرة المصريين. نعم. عن أبي الزبير، طبعا إذا وجدت الليث لا يهمنك عن عائنة بن الزبير، إذا وجدت الليث في الإسناد فلا يهمنك عن عائنة أبي الزبير، أن أبي الزبير وإن كان مدلسا فإن الإمام الليث قال راجعت أبي الزبير وقلت له هذه الصحيفة هذه رواياتك علم لي على ما سمعت، فعلم له على ما سمع بأذن، يبقى إذن لا يهمنك أن يقول عن أن يقول أن، فالمسألة على الاتصال، لأن ليس كفانا تدليس أبا الزبير، تدليس أبي الزبير كفانا ليس تدليس تدليس أبي الزبير. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، هو ابن رهوي، أنت بقى أسرع عشان ننتهي، قلت لك أساني ثلاثة فقط، إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق ابن رهوي، وهو فقيه خراسان، وهو قرين الإمام أحمد ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد ابن حاتم، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن، وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم. نعم. أخبرنا ابن خديج، أخبرني، لا ابن جريج مش ممكن، ابن خديج دي مش موجودة، لا لا في حد معاه نسخة معك ابن جريج يا أبا، ابن جريج يا ابن جريج، ابن حدث أخبرنا جريج، طبعا ابن جريج هو فقيه مكة وثقة ثبت لكنه أيضا مدرس. نعم. ومرسيله كالريح، ابن جريج كما قال العلماء مرسيله كالريح. نعم. أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الآن، ولذلك بعض العلماء يقولون أبو الزبير لك أن لا تهتم بعنعنته في أمور بالقرآن المحتفى منها رواية الليث أو ابن جريج، رجع أيضا اعتاد أن يأخذ من أبو الزبير على ما سمع. أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وحدثني إسحاق بن منصور الراوي الأعلى والحديث، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. لابد تأتونا بنسخة مسلم أسنيد فقط، ما يعني معك نسخة فقط ما تطلع بها أستاذ، يعطيها للرجل عشان ما يموتش الموت هذا كله وانت تسمع وبس. ابدأ بحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، يحيى بن يحيى هو أخبار أبو زكريا النيسابوري، لا حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال أوتي بأبي قحافة. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا أكثر عنه الإمام مسلم كثير، الإمام مسلم كثير. أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن أبي الزبير عن جابر قال أوتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم جاء عام الفتح أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء. وفي رواية قال واجتنبوا السواد. باب قال فيه المصنف رحمه الله باب في مخالفة اليهود في الصبغ. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم وهو من شيوخ الكتب الخمسة، لا روى عنه الخمسة لا الست، البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. نعم. وعمر الناقد. عمر الناقد أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. وزهير بن الثلاثة مقرون بالثلاثة زهير بن حرب أبو خيثمة أيضا من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو الذي قال فيه وشيخ المباشر للإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ابن عيينة كان فحلا ثقة ثبتة وكان يدلس، لكن العلماء يضعون مرتبة التدليس عند الإمام ابن عيينة في من دلس عن الثقات، فتدليسه كتصريحه بالتحديث. عن أبي سلمة. لا عن الزهري، أنت وديت الزهري فين أكلته شيخ؟ عن الزهري. نعم ابن عيينة عن الزهري، والزهري هو أمير المؤمنين في الحديث بحر الرواية الذي وكله الإمام عمر بن عبد العزيز لكتابة السنة، فأول من دون السنة الزهري. والعلماء منهم من قدح في الزهري من أجل قربه من السلطان، هذه مصيبة في هذا الباب، لكن هي فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، القرب من السلطان فيه تفصيل. لكن بعض العلماء المتشددين من علماء الجرح والتعديل يرون الجرح في من اقترب من السلطان مطلقا، ولذلك تكلموا في حميد الطويل وأرادوا إسقاطه من أجل ذلك، تكلموا في مالك ومالك النجم لأنه قبل هداية السلطان، مش بقى قربه من السلطان، لا قبل هداية السلطان، تكلموا في الزهري أيضا من أجل ذلك، وكثير ممن قدحوا فيه لأنه عمل عريفا عند السلطان. ولذلك عمر الخطاب قال إذا وجدت العلماء يتساقطون عند الأغنياء فاعلم أنه من المنافقين، وإذا وجدت العالم يقترب من السلطان فاعلم أنه لص. هذه المسألة فيها تفصيل الحق، وإلا فيمكن أن يكون قرب العالم من السلطان هو قرب إيش؟ هداية، قرب إرشاد عالم، وإلا الأمراء بالعلماء يرتقون إلى السماء ويتمكن لهم. والمسألة على من خشي على نفسه الفتنة، لأن أبواب الدنيا بأسرها مفتوحة عند السلطان، فمن خشي على نفسه وعلم فيه الضعف فلا بد أن ينأى بنفسه، وإلا فالمسألة فيها تفصيل. عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة ثقة ثبت، هو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة كان عالما نبيلا لكن ضاع منه علم كثير. انظر هنا لتعلم وتتعلم كيف تقتني العلم وكيف لا تضيع على نفسك العلم. أبو سلمة كان من أحرص الناس على مجالس العلم، لا كأمثال إخواننا في هذا الزمان الذين يزهدون في مجالس العلم الأصيلة المنهجية لعلة أو لعلل، لكن هذا تضيع لهم. أبو سلمة كان من أحرص الناس على مجالس العلم، لكن كان فيه خصلة، يعني هذه الخصلة هي تسبقه، لأن العالم لما يجد في نفسه العلم لا يسكت، فكان يخالف كثيرا ابن عباس، كان يجلس مجالس لكن كان يخالف ابن عباس. قال علماؤنا وضاع علم كثير على أبي وسلمة من أجل مخالفة ابن عباس، هو نفسه اعترف بذلك، قال وقد فاتني علم كثير لمخالفة ابن عباس، كان يخالف ابن عباس في كثير من المسائل، فابن عباس ما أعطاه العلم. فلذلك أدب طالب العلم يجعله يستفيد ويقتني. ومع ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن العلماء اختلفوا فيها على قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، يعني فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة. أحد يعرف السبعة؟ طب منهم واحد بس سعيد بن مسيب. انت وسليمان ابن يسار. نعم، وهو ايضا من خيار التابعين. عن ابي هريره سيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيد المكثرين عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ماشي، ادبا الحديث اللي بعده الراوي الاعلى والحديث وينتهي كده، دخلنا على اربعه ابواب. باب تحريم تصوير صورة الحيوان. نعم. حدثني سويد. قل باب تحريم تصوير صورة الحيوان. شوف انظر هنا الإمام النووي ماذا فعل، ماذا قال؟ بابه تحريم، صرح ولا ما صرح؟ صرح هنا الآن بما يتبنى، وكأنه يقول هذه إجماع اتفاق الأمة على تحريم صورة الحيوان. وكان سنبين التفصيل في هذه الصورة. كنا نتكلم على المعلق الآن، تعليق الصور أو الستارة أو السطور التي فيها الصور. نعم. باب قال فيه المصنف: باب تحريم تصوير صورة الحيوان. حدثني، قال الإمام مسلم: حدثني سويد بن سعيد. سويد بن سعيد هو صدوق، أنا قلت لك هات الراوي الأعلى حتى ننجز الآن. نعم. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده، وقال: من يخلف الله وعده ولا رسله، ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. جزاكم الله عنا خير. هذا باب عظيم جدا، هذا باب دخول الملائكة، من هم الملائكة الذين لا يدخلون، وهل المسألة على العموم أم على الخصوص، وهل المسألة مؤقتة تأقيتا أو لها أمد أو للأبد أو غير ذلك. هذا نفصله إن شاء الله بعد الكلام على شمولية الشريعة. هذه الشريعة الغراء، خاب وخسر من فاته العمل بهذه الشريعة، أو من لم يعمل بهذه الشريعة أو تجنب العمل بهذه الشريعة إن لم يخرج من دائرة الإسلام فهو على خطر عظيم. هذه الشريعة شاملة لكل زمان ومكان، وهي صالحة لكل زمان ومكان، وشمولية الشريعة تظهر في أنها ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها وتكلمت عنها، حتى أن اليهود قد حسدت هذه الأمة المرحومة على شمولية هذه الشريعة، فقد قالوا لسلمان الفارسي: ما ترك لكم رسولكم هذا من شيء إلا وأتى عليه. قال: والله نعم، ما ترك لنا شيء إلا علمنا إياه، حتى كذا. وذكر كلمة تبين فيها أداب قضاء الحاجة، وبين أن النبي السلام نهاهم عن الاستنجاء باليمين، ونهى أيضا على أن يستنجي بأقل من 3 أحجار من أداب قضاء الحاجة، حتى في الطعام والشراب. ففي الحديث أن السلام نهى عن الأكل بالشمال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حتى في مسألة لبس الأبس النعل، قال: أن يلبسه يمينا، وأن يجعل البداء باليمين، وأن يجعل أيضا في الخلع الآخرة باليمين. فهذه أداب قد أتت عليها الشريعة. ومن ذلك أيضا حسن الهيئة عند الصلوات، لا سيما أن الله جل وعلا قد أمر أمرا جزما في كتابه وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبحانه جل في علاه. فهنا نهى من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهي اشتمال الصماء، ونهى عن هيئة أخرى، نهاية الاحتباء، احتباء بالثوب. وإلا في الاحتباء قد يكون احتباء بالثوب، وقد يكون احتباء بغير الثوب. الاحتباء بالثوب يعني ثوبا منفردا ليس تحته أزر، وأما الاحتباء هو احتباء الجمعة الذي ورد النهي عنه، هو أن يحتبي بيديه كما سنبين، وعليه الإزار مع الرداء. ونهى أيضا عن الأكل بالشمال، فهذه هيئات 3 يعني قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هيئة رابعة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستلقي المرء في المسجد على ظهره هكذا، ويضع القدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، وبين العلة في ذلك. فهذه أداب من الهيئات. ولذلك إذا قلت من الهيئات، ترى أن الإمام النووي لما صدر الباب قال: نهي النبي، وتركها لك لتعلم أن المسألة على القرائن، لأن الأصل عندهم أنها إن كانت من الأداب فلا تكون إلى التحريم، هي إلى الكراهة أقرب، وإلا فإن دخل فيها صنف العبادة تحولت من الكراهة إلى التحريم، وقد دخل فيها صنف العبادة كما سنبين. أما اشتمال الصماء، الاشتمال معناها الالتفاف أو الالتحاف، الإحاطة الكلية المحكمة. الالتفاف، التفاف بثوب واحد، يعني ما عنده إلا ثوب واحد، كثوب الإحرام مثلا، يعني يلتف، يكون التفاف هذا الثوب عليه من فوقه إلى أسفله، فيضم يديه بإحكام يديه ورجليه. فهذا تفسير أهل اللغة، قالوا كالصخرة الصماء لا يجد منفذا يخرج منه إيش يديه، ويكون حرا عندما يشتمل هذا الاشتمال. فقالوا هذا إحكام في الربط على الإنسان كالصخرة الصماء لا منفذ له فيها. هذا تفسير أهل اللغة. وهنا النهي جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء على هذه الهيئة. يكون المعنى في النهي هنا للنبي صلى الله عليه وسلم النهي هنا لأنه لا يستطيع أن يأتي بما يجب عليه في الصلاة حماية لنفسه أو يأتي بما هو مكمل لهيئة الصلاة التي يكون فيها رفعة الدرجات. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الأسودين حتى لو كنت في الصلاة. لذلك نافع لما مر على ابن عمر وجده بالعصا يذهب على خلف عقرب يقتلها وهو يصلي، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الأسودين ولو كانت في الصلاة. فإن عرض له عارض، لو صلى وكبر وعرض له عارض وهو في الصلاة باشتمال الصماء لا يستطيع الحراك، لا يستطيع المدافع على نفسه، لأن العقرب تخالف الحية، الحية لا تهاجم إلا من هاجمها، أما العقرب أخبث، ومن خبث العقرب أنها إيش؟ هذا كما في النمر وإيش؟ والأسد، الأسد لا يهجم إلا إذا كان جائعا، نبيل لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج، لو ما يحتاج ما يفعل، إنما النمر لو كان ممتلئا يهاجم ليقتل، يهجم ليقتل، كذلك العقرب. لذلك الإنسان لعن العقرب ولم يلعن إيش؟ الحية، لعن العقرب لأنها تضرب وتقرص وتقتل دون أدنى روية، أما الحية فهي تهاجم من هاجمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك وأنت تصلي في الصلاة وكان اشتمال الصماء لو عرض له عارض من عقرب أو من غيره لا يستطيع الدفاع عن نفسه. من هنا لو قلنا النظر فقط في هذه الباب أنه لا منفذ له ولا يستطيع الحراك ولا يستطيع أن ينقذ نفسه، فهو هنا يجب عليه ألا يشتمل الصماء، ويكون النهي هنا على التحريم مع الكراهة. الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأنت مأمور شرعا بحماية نفسك والدرجات الخمس. يبقى إذا كان اشتمال الصماء سيصل بك إلى المهلكة فلا يجوز، فيبقى النهي هنا نهي للتحريم لا للكراهة. فتركها النووي من أجل أن ترى بالقراءة المحتفة ترى في المواضع التي يكون فيها النهي على الكراهة أو النهي على التحريم. هذا تفسير اللغة، ويكون النهي هنا نهي عن اشتمال الصماء هو على التحريم، فيحرم مثل هذه الآية أن يصلي. طبعا الذي يمكن أن يقع في هذا الباب رجل ما عنده ثوب إلا هذا الثوب الذي يلتحف فيه، أو المرأة التي عندها ثوب الصلاة اللي تلتحف فيه ممكن يعني لا تستطيع أن هي تتحرك بها، أو العباية البشت اللي يسمونها في الخليج البشت، العباية التي يلتف بها الإنسان، فإن أغلاقها وصارت هكذا وما يستطيع لها حراكا ولا يخرج أي يده دخل في اشتمال الصماء. الفقهاء يفسرون تفسيرا مخالف لتفسير أهل اللغة، قالوا اشتمال الصماء لأنهم ينظرون النظر واقع على الصلاة والعبادة، قالوا اشتمال الصماء هو أن يأخذ ثوبا. الكلام على الاشتمال هو بثوب واحد، تصوروا المسألة، إن علم تصور، هو رجل ما عنده إلا ثوب واحد يلتحف به، هذا ثوب واحد التحف به ثم أخذ طرفه فجعله على إحدى منكبيه، أو أخذ الطرفين جعلها على المنكبين. إيش اللي فيها هذه المسألة؟ إذا وضع طرفه على كتفه وكبر للصلاة فإنه عندما يركع تظهر عورته، عندما يسجد تظهر عورته، فصار بتفسير الفقهاء أيضا اشتمال الصماء على التحريم، لأنه ستظهر العورة وظهور العورة بطلان للصلاة، ظهور العورة بطلان للصلاة. فإن ظهرت العورة بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر العورة، والدليل على ذلك طلبة العلم، أمر وسلم بستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة، والدليل على ذلك ممتاز، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. وأيضا خذ زينتك عند كل مسجد، كل مسجد أيضا يمكن أن يعني انك انت اصلا تستدل بها. وهناك حديث صريح في الباب، سلمة قال زر ولو بشوكة من اجل العورة، لكن في اصرح من ذلك، ممتاز، في اصرح من ذلك، جيد الحديث صريح يا اخو، حديث رجل، هو مش رجل طبعا، فرح فرحا عظيما بالثوب يا حبايبي، ها عمرو بن سلمة، يعني كان الرجل يصلي وكان الثوب قصير، هذا طفل 7 سنوات لكنه قدم من اجل الحفظ، وهذا حج على الحنابلة في تقديم الصبي ان كان حافظا. فكان النساء اذا اذا اذا سجد راينا سوءاته، فقالوا غطوا عنا استصاحبكم، فاتوا له بثوب ايش جديد. شوفوا الله يكفي عباده، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، لما كان حافظا قدم على الناس واتاه ثوب جديد بحفظه ليش للقران. فالغرض المقصود ستر العورة واجب، يبقى اذا النهي عن اشتمال الصماء يكون محرما من هذا الباب. ايضا يكون على الكراهه ان عطلك عن المستحبات، ان قال الرجل اني اصلي في مكان نظيف، لا حيات لا عقارب لا شيء، وقد نظفوا المكان قبل ان ادخل والتحفت بهذا حتى اكون مستورا امام ربي جل في علاه، قلنا هو على الكراهه. قال لي ما على الكراهه؟ قلنا عطلك على على تفسير ايش؟ على تفسير اهل اللغه. عطلك عن مكملات الصلاه، عن هيئات حسنه يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عملها، وقال لكم وقال الله لكم في رسول الله اسوه حسنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، فيما في الهيئه، في حسن الهيئه في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل تكبير، يرفع يديه حذوه اذنيه او حذوه من كبيه على التفسير الذي جاء في ابن عمر، وفصلناه في عمده الاحكام الاحكام. الغرض المقصود بانه لا يرفع يديه عند التكبير، ايضا لا يقبض يديه على ركبتيه عند الركوع، ولا يرفع يديه عند الرفع، وايضا لا يستطيع ان يضع اليمنى على اليسرى قابضا عليها في الصلاه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فضيع على نفسه السنن المكملات، فيكون اشتمال الصماء وسيله الى ضياع السنن المكملات، فضيع المستحبات، فصار الاشتمال على الكراهه في هذا الوصف. فانظر كيف كان تحريما، وانظر كيف كان على الكراهة. وعلى تفسير الفقهاء طبعا يدخل هذا الباب أيضا، لأنه عطله عن المستحبات، فإن هذا ينزل منزلة الكراهة. هذا بالنسبة للهيئة الأولى، هيئة اشتمال الصماء. الهيئة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكل بشمالك، الأكل بالشمال. الأئمة الأربعة يقولون الأكل بالشمال على الكراهة، وروي عن أحمد قال على التحريم، وابن حزم صحيح يرى التحريم، وأنا أدين الله بالتحريم، ولا أجد صارفا يصرف البال يصرف النهي من التحريم الى الكراهه. هم قالوا الاكل بالشمال هذه من الهيئه من الهيئات، ليست لها ليست من العبادات، فيكون النهي هنا على الكراهه لانها من باب الاداب، اداب حسن الهيئه عند الطعام. الله اكبر، لو نظروا حتى لو تنزلنا مع القوم فيما يقولون ويؤصلون، اما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا بشمالكم فان الشيطان ياكل بشمال، وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، ليس لنا أن نفعل ما يفعل الشيطان، ده المفارقة واجبة هنا في فعل الشيطان. فلما يقولون سنة فإن الشيطان يأكل بشماله فلا بد أن يجتنبه. صراحة أنا درست الأصول على رجل هندي غير المصريين، ورجل أيضا مصري أزهري، لكن كان فحلا في الأصول، أشهد الله كان متقنا جدا، لذلك كنت أنا أريد أقبل رجله وأنا أخذ منه العلم، لكنه رجل كان معتزل الفكر أولا، والأمر الثاني يعني كان فيه بعض الحيدة والانحراف، لكني تعلمت عليه لأن وجدت فيه إتقان شديد جدا في باب الأصول. ولما أعطاني كتاب بالشمال فقلت لا تعطيني بالشمال أعطيني باليمين، فطبعا هو شيخي، فقال لي أنت هتتحمل لي فيها، وانت عارف بقى الازاهره اذا دخلوا في الشمال يدخلون في الشمال، انت هتحمل لي ولا ايه؟ هتعمل لي زي الناس بتوع السعوديين دول؟ فقلت له لا، ده يعني المساله سنه. قلت له قال لي ايش السنه؟ فقلت له ان السنه قال لا تاكل بشمالك ولا تاخذ بشمالك ولا تعطي بها. سكت، فقلت اتم الحديث، فقلت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ولا تاكلوا بشمالكم ولا تاخذوا بشمالكم فان الشيطان ياكل بشمالي وياخذ بشمالي. فخدني من راسي كده قال ورهولي ورهولي. بيتكلم عن مين؟ مش الحديث، هو يثق يثق في الرواية. وريني الشيطان، وريني فين الشيطان، شايفه انت شايفه؟ قلت له لا والله مش شايفه. قال لي ما تكلمش عن حاجة مش شايفها. فانا طبعا ما ايش افعل، انا لو قلت له اما تعمل بقول الذين على يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة هيقول لي انت كفرتني وموتني انا. فقلت سيبه اتركه بقى. فقلت له والله هذه سنة النبي، واخذت ومشيت. الحمد لله اتممت عليه بعض علم الاصول، لكن هو الان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك ذلك، وانت ليس لك مثل السوء، فلا بد ان تفارقه، لابد ان تفارقه. قال فان الشيطان ياكل بشمالي ويشرب بشمالي، فالاكل بالشمال حرام والشرب بالشمال حرام. طب الصبي، الصبي غير مكلف، الولي ان جلس في مجلس يرى فيه الصبي ياكل بشمالي فلم ينهه، الاثم يرجع يعود على الولي، يعود على الولي، هو مامور شرعا ان يبين لهم ذلك. فقال لا تأكل بشمالك. الهيئة الثالثة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء. الاحتباء ما هي وصف الاحتباء؟ الاحتباء أن يجلس على إليتيه وينصب رجليه، وينصب رجليه، يجلس هكذا معروفة في الجمعة، وينصب رجليه. فإذا التحف بثوب واحد وجلس على إليتيه ونصب رجليه فإنه بهذا الذي يبعد عنه أمتار، فإنه لو نظر سينظر إلى إيش؟ عورته، ستنكشف العورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، أن يكون كاشفا عن عورته. فإذا الاحتباء هنا محرم من أجل كشف العورة، فلا يجوز. إذا نهى عن الاحتباء، والحبوة هنا تكون محرمة لأن فيها كشف للعورة. أما الاحتباء في الجمعة إذا كان الرجل يلبس رداء وإزارا ولا تظهر فيها العورة، فالنهي فيها كان عن النوم، النهي فيها من علة النوم، وإلا فكان يحتبي ابن عمر. الإخوة من اليمن دائما في الجمعة تراهم يفعلون ذلك، يجلسون نفس الجلسة ولهم حزام يجعلون على الركب وعلى الظهر، ويجلسون هكذا أحرارا. فهذه الجلسة لها يعني ما لها من التأثير على قلب الإنسان، ممكن ينام الإنسان لو جلس مثل هذه الجلسة. لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أيضا، حتى لا ينام، لأنه مأمور أن يسمع الخطبة ويستفيد من الوعظ والعلم الذي يقال على المنابر. لكن ابن عمر كان يفعل ذلك، فقال الشافعي قال إن استطاع أن يغلب على نفسه فلا ينام فليفعل، وإلا فلا يفعل ذلك، أنها وسيلة إلى النوم. لذلك قالوا بالكراهة ما قالوا بالتحريم هنا، لأنها وسيلة ولم لأنها مظنة النوم وليست نوما، لأنها مظنة النوم وليست نوما. يبقى إذن هذه الهيئة الثالثة. الهيئة الرابعة هو أن يستلقي على ظهره كذا، اللي هو يمدد يعني يستلقي على ظهره، وهذا على رجله اليمنى على رجلي على رجله اليسر. هذه أيضا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، لكن العجيب بأن السلام دخل بعض الرواة من الصحابة وجد أن السلام مستلقيا على ظهره واضع رجله اليمنى على رجله اليسرى بنفس الهيئة التي قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء اختلفت أنظارهم لما وردوا بأن السلام نهى ورأه يفعل ذلك. الشوكاني طبعا عنده أصول، وهذه الأصول ترد عليه، أنه يرى بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عموما، إذا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي يأخذ القول على العموم ويجعل الفعل على التخصيص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، يقول الشرب قائما خاص بالنبي والحرمة على الجميع أن يشربوا قائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وابن عمر يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصوليا عند الإمام الشوكاني بأن الفعل عنده إذا خالف القول فالقول على العموم والفعل على التخصيص. نحن لا ننفي بأن الفعل احتمالية الخصوص فيه أقوى من احتمالية التعميم، هذا الاحتمالية موجودة، لكن أيضا الأصل قد قال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء إلا ما جاء الشيء على التخصيص أو جاء شيء بالنص الصريح على أنه لا يفعل، الأمة لا تفعل ذلك ولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل. المهم اختلفت أنظار العلماء، فبعض العلماء قال بأنه لا يجوز الاستلقاء على العموم، لا يجوز النهي مطلقا أن يستلقي المرء كاشف عن فرجه أم ليس كاشفا عن فرجه، فلا يجوز له الاستلقاء لأن السلام نهى عن الاستلقاء بهذه الهيئة. وجماهير السلف والخلف يرون بأن هذا النهي لا يقع حتى على الكراهة، هذا النهي كراهته مخصوصة وقد تصل إلى التحريم إن كان ثوبا واحدا فيظهر فيه الفرج أو العورة، فقالوا هذا النهي على الكراهة مخصوص بهيئة واحدة وهو أن يكون ثوبا واحدا وهو وسيلة إلى إظهار العورة. أما إن كان يرتدي ثوبين فلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وقد ارتدى ثوبين وقد استلقى النبي صلى الله عليه وسلم انتظر العورة فنام واستلقى على ذلك. فقالوا إذن الجواز مطلقا في الاستلقاء. والصحيح الرجع أن نقول أن هذه الهيئة على خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد ما يجلس هذه الجلسة بحال من الأحوال، كان يتربع، كان يجلس على ركبتيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة التورك وهو في المسجد ما كان يستلقي، لكن الاستلقاء هذا جاء استثناء لتعب النبي صلى الله عليه وسلم لإجهاد في النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، ليبين أنه إذا استتر المرء له أن يفعل ذلك حتى لا نحجر أمرا واسعا على الناس في الاستلقاء في المسجد إن استلقى. لكن أصحاب المروءات قالوا لا يفعلون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك فعل ذلك لا ليستن به بل فعل ذلك لبيان الجواز. والقول المطروح هنا أيفعل النبي خلاف الأولى، أيفعل النبي الكراهة؟ نعم يفعل الكراهة، يفعل خلاف الأولى إن كان من باب التشريع فهو في حقه سنة مستحبة، في حقه قربة من القربات، وليس هذا من خلاف الأولى ولا من الكراهة، وإن كان الأصل العام والحكم العام هو من الكراهة أو خلاف الأولى. هذا بالنسبة للباب الأول، قد انتهى من الهيئات والأداب التي أدبنا بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني باب الخضاب، وهو أمر من الأهمية بمكان، باب الخضاب والخضاب بالصفرة، الخضاب بالسواد، ترك الشيب هل يترك أم لا يترك، وأيضا التزعفر. أما ثياب المزعفرة فقد تكلمنا عنها قبل ذلك مع ثياب الحرير. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة فوجد شعره كالسغامة، السغامة أو السغامة، السغامة كشجر كما قالوا علماؤنا، السغامة هي شجر الثلج، تعلمون شجر الثلج؟ الشجرة البيضاء لا تولى فيها بحال من الأحوال، كأنه مثل انتشار الشيب في رأس أبي قحافة بإيش؟ في السخامة بالشجرة البيضاء جدا اللي هي شجرة الثلج. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال غيروا هذا، غيروا هذا الشيب، غيروا الشيب، وقال وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا في الصحيح وقد جاءت روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير الشيب، غير شيبه بالصفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختضب أيضا، وهذا فيه نزاع هل اختضب أم لا، لأن هذا السبب الذي حدا ببعض العلماء أن يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وإيش وأخواتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاب. الحق بأن أنس روى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه العنفقة فقط، تعرفون إيش العنفقة؟ هذه اللي تحت الشفة، العنفقة فقط هي التي كانت بيضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وبلغ 60، وقال بعضهم 17 إيش 17 شعرة أو وصل إلى 20 شعرة فقط بيضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ومن رأى ذلك قال لم يختضب، ومن قال غيرها كابن عمر قال اختضب، وهذا الذي سنبينه أيضا من المسائل الفقهية في هذا الباب. قال المسألة الأولى، قال غيروا هذا، غيروا أمر وظاهر الأمر الوجوب غيره يبقى إذن يجب تغيير الشيء لأنه أمر. والحق أن جميع السلف والخلف قد اتفقت كلمتهم على استحباب التغيير, استحباب تغيير الشيء, وقالوا تغيير الشيء من المستحب لأنه قد ورد عن أبي بكر أنه غير, وعن عمر أنه غير, وعن أنس أنه غير, وأيضا ورد عن كثير, عن عثمان بن عفان, عن الخلفاء الراشدين أنهم غيروا الشيء, عن كثير من الصحابة غيروا الشيء, الحسن والحسين وعمر وأيضا ابن عمر غيروا الشيء. قالوا إذا الإنسان قال غيروا الشيء هذا أمر, لكنه أمر الاستحباب. ما الذي حدا بجماهير السلف والخلف بالكلام على الاستحباب للوجوب مع أن ظاهر الأمر الوجوب؟ قالوا لأنه قد ورد عن فحول الصحابة, عن بعض الصحابة من فحول الصحابة أنهم لم يغيروا, أنهم لم يغيروا. والصالح عندنا والذي نحتج به وندين الله به هم يقولون ذلك بأن الإنسان لم يغير, قال غيروا ولم يغير, دل ذلك أنه من قوة الصارف من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا إذا قلنا بالاستحباب لما جمعنا بين الأدلة, عندنا أمر وعندنا عدم فعل للصحابة, والصحابة لا يتقاعصون عن الخير ولا يتقاعصون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم, لو كان أمرا ما تركه الصحابة بحال من الأحوال, لأن الصحابة أمروا بأمر جزم يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ورد عن عشرة من الصحابة وأكثر من أكثر الصحابة لم يغيروا, قلنا إذن الأمر على الاستحباب والإرشاد وليس على الإيجاب, لا سيما أنه قد ورد أن سلم لم يغير شيء عندما قالوا العنفقة كانت بيضاء, 17 شعرة كانت بيضاء, إذن لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الشيء, قالوا إذن على الاستحباب. خالف ذلك الإمام أحمد وقال بالوجوب ولو مرة واحدة, قال تغيير الشيء يجب على كل مكلف ولو مرة واحدة, قال لأن هذا الائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيء, فوجب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج الإمام أحمد أيضا بالنظر في ذلك, قال وأن في ذلك فيه أرهب للعدو, تغيير الشيء فيه أرهب للعدو, وهو أشكر أيضا لإيش؟ أشكر للزوجة, هو أرهب للعدو وأشكر للزوجة. لما تدخل للزوجة واللحية بيضاء والشعر أبيض, هي ممكن أصلا تقول لك أنت الآن أصبحت جدا لنا, وتقول طب خلاص بقى إن شاء الله نصلي عليك متى. فقال هو أرهب للعدو وأشكر للزوج, فإذا يجب تغيير الشيب. هذا قول الإمام أحمد, والصحيح الراجح في ذلك أنه على الاستحباب وليس على الوجوب, هو على الاستحباب وليس على الوجوب, لا سيما أن فحول الصحابة لم يغيره, لا سيما وأن الأدلة الصريحة بأن السلام لم يغير الشيب, ولما أمر به قلنا أن هذا الأمر أمر على الاستحباب في هذا الباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب وجنبوه السواد, في صحيح مسلم قال غيروا الشيب وجنبوه السواد. هذه المسألة يعني فيها أقوال كثيرة, لا قبل أن ندخل سامحوني, هو قال غيروا الشيء, غيروا الشيء فيها مسألة تعلق بها فرع آخر أيضا عنه, قد ورد الأمر بتغيير الشيء وورد النهي عن تغيير الشيء, ورد الأمر بتغيير الشيء وورد النهي عن تغيير الشيء, لا سيما وأن هناك بعض الروايات إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام, هذا حديث لم يصح, ضعيف جدا, لكن بعض الروايات جاءت على ذلك بأنه لو بلغ 60 أو 70 قد أعذر الله جل وعلا لمن بلغ هذا العمر. فقالوا قد ورد النهي عن تغيير الشيب وورد الأمر بتغيير الشيب, فهنا الآن أمر ونهي, هل تعرض؟ لا يتعرضان بحال من الأحوال. لذلك بعض السعداء بعض العلماء قالوا نحن نقول إذن لا يغير الشيب, وقالوا بحرمة تغيير الشيب, وقالوا بالحظ, وقالوا نقدم الحظر على الإباحة. والصحيح الراجع في ذلك الجمع كما جمع الإمام ابن القيم جمعا لطيفا, قال مورد النهي غير مورد الأمر, مورد النهي غير مورد الأمر, بمعنى مورد النهي جاء بالتغيير على وصفين مقيدين, ومورد الأمر جاء على العموم, فإذا المورد هنا مختلف. قال النهي عن تغيير الشيب بالنتف, بنتف الشيب, وهذا لا يصح, فيه إذاء وفيه أيضا نزع اللحية التي أمرك الله تعالى بإطلاقها. فقال النهي جاء مورد النهي على التغيير بالنتف فهذا لا يجوز, أو التغيير بالسواد. قال مورد النهي على وصفين مقيدين بالنتف فلا يجوز التغيير, إن كان التغيير بالنتف فلا يجوز, وإن كان التغيير بالسواد أيضا فلا يجوز, لأن الإنسان قال وجنبوه السواد, ومن قال الأمر قال الأمر على العموم والاستحباب على ما فصلنا في هذا القول وجمع بين الأمرين. فإذا قال أن النهي عن تغيير الشيب منتفي بالسواد فندخل في المسألة الثالثة, وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد. صراحة هذه مسألة مشكلة فيها خمسة أقوال أو أكثر في هذه مسألة، مسألة السواد، هل يجوز تغيير الشيب بالسواد أم لا؟ الحق أنه جاء الجواز مطلقا، أن حرمة مطلقة التفصيل، يعني تحصل الخمسة أقوال بالتفصيل، الجواز مطلقا أنه مطلقا. قالوا بالجواز مطلقا، وهذا القول جاء عن الحسن والحسين وعن عمر بن الخطاب، وقد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب، وجاء عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا بأن تغيير الشيب بالسواد يجوز ولا شيء في ذلك. لما وجدنا بالسند صحيح أنهم غيروا بالسواد، الحسن غير بالسواد، الحسين غير بالسواد، وعللوا ذلك كما قلنا بأنه أرهب للعدو وأشكر للزوجة، أرهب للعدو وأشكر للزوجة، وكما قلنا ثبت عن هؤلاء الصحابة الكرام بأنهم قد يعني غيروا بالسواد وضعفوا الأحاديث التي جاءت في تغيير السواد. الجواز مطلقا. الثاني المنع مطلقا، يحرم لا يجوز التغيير بالسواد، حرام، وهذا قول الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة طبعا المالكية عندهم الكراهة في هذا الباب، أما الشافعية والحنابلة قالوا بالتحريم، وجزم النووي بالتحريم، لأن سلم قال وجنبوه، هذا أمر للوجوه، قال جنبوه السواد، وفيه أثر ونظر، أما الأثر فهذا الأثر الذي في صحيح مسلم، وأما الأثر الآخر ففي سنن أبي داود ومختلف في إسناده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم من أمتي يخضبون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحه، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحه، وهذا ظاهر جدا في التحريم. وين وجه الدلالة في التحريم؟ صحيح، بس وين وجه الدلالة في التحريم؟ الوعيد الشديد لا يدخلون الجنة، ليش لا يدخلون الجنة؟ لأنهم فعلوا محرما. أنا أدرب الإخوة لينظروا في الحديث لإعلامه كيف يستنبط العلماء الحكم من الدليل، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، فقالوا إذن الذي يخضب بالسواد قد وقع في الحرام في هذا الباب. قالوا ولعل أيضا بأن هذا فيه التدليس، الخضاب بالسواد فيه التدليس، هذا تدليس، جزاكم الله خير، في تدليس على النساء، لما ذهب بشعره كالثغامة وتقدم للبنت قالت هذا جد جدي، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما شيخ الذي يدب إيش دبيبا، فهي زعمت الرجل شيخ من أجل الشعر الأبيض، فذهب الرجل فصبغ شعره فجاء قالت هذا أصغر مني فتزوجته، فقالوا هذا فيه تدليس على النساء فلا يجوز من أجل ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، هذا الدليل النظري الذي تكلم به من قال بالمنع، بالمنع مطلقا، يبقى جواز مطلقا المنع مطلقا. قالوا بالكراهة، تغيير بالسواد بالكراهة، قلنا لما الكراهة؟ قالوا انه قد ورد النهي وورد ايضا العمل به، فالنهي جاء من المسلم بقوله جنبوه السواد، والعمل قد عمل ذلك ابو هريرة، الحسن الحسين وغير هؤلاء من الصحابة، ستة أو تسعة من الصحابة كانوا في الخضاب يخطبون بالإيش بالسواد، فقالوا إذن هذه دلالة على أنها مصروفة من التحريم إلى الكراهة، هذا كلام فيه جودة. القول الرابع اللي هو التفصيل أيضا، قالوا بالحرمة، النهي على بابه إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب، قالوا النهي على بابه إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب، وقد يستثنى من المحظورات من أجل المحظورات من أجل الضرورات. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسعي بين الركنين من أجل إغاظة الكفار، إنهم قال أتوكم أناس قد أعيتهم حمى يثرب، فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالسعي بين الركنين لإغاظة الكفار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة صاحب عصابة الموت يمشي يتبختر متكبرا بين الصفين، فتعجب النبي قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. قالوا إن كان أرهب للعدو فيجوز للإنسان أن يغضب السواد لإرهاب العدو ولإغاظة العدو. قالوا إذن هو النهي على بابه إلا مستثنى إلا في حالة الحرب. هذا القول الرابع من الأمر الثالث الرابع. القول الخامس وهو التفريق بين الرجال والنساء، التفريق بين الرجال والنساء، الأربعة أقوال على العموم، هذا القول للتفريق بين الرجال والنساء. قال وهذا قال به الحليمي من الشافعية، وهذا شيخ الإمام البيهقي، قال بالتفريق بين الرجال والنساء، قال السواد يجوز للنساء، صبغ بالسواد يجوز للنساء ويحرم على الرجال. قال والأصل عنده في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جنبوه السواد كانت المسألة على من؟ على أبي قحاف من الرجال، وقال أما النساء الأصل فيهن الزينة، الأصل في النساء الزينة، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، والمرأة تستبيح ذلك لزوجها فهو أشكر لزوجها فلها ذلك. الراجح الصحيح من خمسة أقوال الذي ندين الله به الاختضاب بالسواد على الحرمة، الاختضاب بالسواد على الحرمة، لا سيما أن حديث أبي داود سنده مقارب في قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أمتي يخضبون ويختضبون بالسواد لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صريح في صحيح مسلم قال جنبوه السواد، أمر الوجوب ولا دلالة على ذلك. أما الاحتجاج بقبل أن الصحابة قد فعلوا ذلك، قل لم يبلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الأمر اجتهد الصحابة خالف قولهم قول النبي، نقول الصحابة فوق رؤوسنا، حبهم دين ندين الله به، نتردى عليهم ولكننا لا نقدمهم على رسول الله بحال من الأحوال، لأن قال الله قال رسوله قال الصحابة بعد ذلك، لكن إذا خالف قول الصاحب اجتهادا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أخذ إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوا ومنهاكم عنه فانتهوا. وأما الترخيص بالنسبة للحرب هذا قول وجيه ويصح بذلك، والضرورات تبيح المحظورات، إن كان أرهب للعدو فلهم أن يفعلوا ذلك وإلا فلا. هذا بالنسبة للقول على مسألة الخضاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد، هذه المسألة التي فيها الأقوال الخمسة. تتمة الأمر الخضاب في اليدين ورجلين، هذا الكلام على الشعر، الخضاب في اليدين ورجلين قولا واحدا باتفاق، لا يجوز للرجال الخضاب في اليدين ولا في الرجلين، لأن الخضاب في اليدين ورجلين من باب الزينة. بعد كده نجد الإخوة واستغفر الرجال يأتون به بالحنة بالشجر على أيديهم، وكما نرى الآن بقى هؤلاء الفساق أو هؤلاء المفتونون الذين ترى رسم أسمر يسمراني على يدي اليسرى والرسم الآخر مش عارف في صدري عايش ويمشي، هذا الكلام فيه تشبه بالكفرة الفجرة، وهذا الكلام لا يجوز بحال من الأحوال. سيبك دعك الآن أنه من باب النقش والدق هذا المنهي عنه، أيضا هذه لو كانت من الحنة التي تزول فإنها لا تجوز باتفاق الأمة، أن الخضاب في اليدين والرجلين لا يجوز للرجال إلا من أجل العلاج، لو كانت المسألة على العلاج جاز ذلك. أما النساء فلهن ذلك لأن الأصل في النساء الزينة، قال الله جل في علاه أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأصل زينة النساء هذه تتمة لمسألة الخضاب. وأيضا الخضاب بالحناء والكتم، إذا قلنا الخضاب الاختضاب بالسواد لا يجوز فبالحناء والكتم يجوز، الحناء والكتم يعطي لون السواد أيضا لكنه أقل درجة من درجات السواد. الحناء والكتم لم نجد يعني دليلا صريحا في جوازه إلا فعل أبي بكر بسند صحيح أنه كان يختضب بالحناء والكتم، أيضا عمر إن صح النقل، وقد ورد حديث ضعيف في ذلك نستأنس به، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس قد صفروا قد غيروا الشيب فقد أحسن القول فيهم والثناء، ومر على آخرين قد غيروا الشيب بالحناء والكتم فأحسن عليهم الثناء، قال هذا أفضل من هذا يعني أفضل من خضاب الأول، ومر على الصفرة فأثنى عليها فوق الثناء على الحناء والكتم. فيجوز الإنسان أن يختضب بالحناء والكتم وإن أعطى لونا أسودا، لكن هو لا يعطي السواد الكامل، هو درجة من درجات السواد، لكن كما قلنا أبو بكر قد صنع ذلك، وأبو بكر صحابي جليل قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. أيضا الخضاب بالصفرة هي أيضا كما قلنا من الجواز بمكان، بل هي أفضل ما يكون أن ابن عمر اختضب بالصفرة، وقد ورد أن السلام قد غير الشيبة بالصفرة، وهذا الذي قال ابن عمر، وذلك اكتسب النبي السلام في هذا الباب، وأنس أيضا وأبو هريرة وكثير من علمائنا قد فعلوا ذلك. أما علي بن أبي طالب كف عن الخضاب ولم يفعل الخضاب، كأنه يرى بعدم تغيير الشيب على ما سبق في تفصيل القول فيه. هذا بالنسبة للكلام على الخضاب. نختتم الكلام على الخضاب بفوائد الخضاب. ما فوائد الخضاب؟ إذا قلنا بأنه على الجواز أو أنه من على الاستحباب أو على القول الذي بيناه، العلماء قالوا الفائدة فائدتان، الفائدة الأولى تقوية الشعر وتنظيف، تقوية الشعر وتنظيفه، يعني الحناء تنظف الشعر من القشر ومن غيره وأيضا تقويه، وهذه يعني مطلوبة، مطلب رئيس للنساء أكثر من الرجال. الثاني مجانبة فعل أهل الكتاب، ونحن مأمورون شرعا بمخالفة أهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن منكرا لا مقرا، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضبر حتى لو دخلوا جحر ضب لا لدخلتموه. في رواية قال ولو نكح أحدهم أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد وجد في الأمة من يفعل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمبينة هي الأصل في الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. ثم قال لا ترى نارهم، لا بد من البعد عن أهل العذاب وأهل الكفران والعصيان الذين يتعبدون للشيطان لا يتعبدون للرحمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أولياء. وقال الله جل وعلا من يتولهم منكم فإنه منهم. والتشبه بهم نوع من الولاء، أو قل هو وسيلة إلى أن يتخذهم أولياء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاكلة أهل الكتاب، فمن مفارقة أهل الكتاب النص بخ فإن اليهود لا يصبرون. وقد ورد أكثر من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود عندما قال إنهم يتزرون ولا يتسرولون، فاتزروا وتسرولوا. وقال صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم، إلى آخر المخالفات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأخير الذي تكلمنا عنه هو باب أن جبريل كان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يأتي في الميعاد، واشتد الأمر على النبي حتى قال إن الله لا يخلف وعده ولا رسل، يعني ولا رسل الله، الملائكة هم أشرف خلق الله جل في علاه، فقال إن الله لا يخلف وعده ولا الرسل يخلفون الوعد. قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل لم يأته، فلما علم العلة بعدما سأل جبريل وأعتني فلم تأتي، قال لم أأتك لأنك إيش، لأنه اعمد إلى الجر وكان تحت السرير، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برش الماء. الحديث في غير الصحيح أن جبريل لم يدخل عليه، فلما سألوا عن ذلك قال في البيت جارو، في طمات كبر، في البيت جارو، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة. فجمع بين أمور منكرة ثلاثة، في البيت كلب جرو، وفي البيت أيضا صورة، وفي البيت تمثال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك قال جبريل معلما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له فاعمد إلى الجرو فأخرجه، واعمد إلى الصورة فاطمسها، طمس الصورة كما سيأتي الكلام عليها هنا، واعمد إلى التمثال فاكسره، فاجعله كالشجرة، يبقى كسر رأس التمثال يجعلك تستفيد منه، واعمد إلى التمثال فاكسره فاجعله كالشجرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم العلة التي من أجلها لم يدخل جبريل البيت. لذلك جاء الحديث صريحا في صحيح مسلم قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. في رواية في السنن ليست في الصحيح قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. هذه مصيبة، هذه له صحة العبارة هذه، يبقى كل واحد مثلا تقاعس إن جمع أهله ليلا وما استطاع أن يغتسل ولا أن يتيمم وغاب عنه هذا الفقه والعلم، لا تدخل الملائكة. الحق أن هذه زيادة منكرة لا تصح. الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا بالنسبة للقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك وقال له جبريل عليه السلام في هذا الباب. اختلف العلماء في هذه المسألة خلافا عريضا. المسألة الأولى، أولا قد تكلموا على مسألة الصورة المجسمة، الصورة التي لها صورة مجسمة معلقة، هي صورة يعني قل في البرواز عشان تكون على الواقع الذي تعيشه، هي صورة في برواز ليست رقما في ثوب، يعني ليست في ثوب كستارة عليها صورة، لا هي صورة مستقلة بذاتها، ورقة فيها هذه الصورة مصورة، أو هي كالتمثال ومعلقة، صورة مصورة مستقلة معلقة. أجمعت الأمة على حرمة تعليق هذه الصورة، أجمعت الأمة على حرمة. طبعا هذه الحديث كلها تدل على تحريم الصور، وهذا الباب القادم الذي سيأتي التفصيل فيه للكلام على التصوير بالفيديو، التصوير أيضا بالفوتوغرافي، التصوير بالماء، هذا سنبين إن شاء الله في الدرس القادم. لكن اليوم الكلام على تعليق الصور، فتحريم الصور وأيضا تحريم تعليق الصور، لأن جبريل قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى صورة مستقلة أو صورة رقم في ثوب، يبقى عندك حالتين سنتكلم عنهما من أجل اتفاق العلماء أو اختلاف العلماء. صورة مستقلة معلقة، هذا أجمعت الأمة على حرمة ذلك، هذا اتفاق لا خلاف فيه بالاتفاق أن هذا يحرم، وسنبين لما العلة، ما هي العلة. الحالة الثانية هي رقم في ثوب، تعرفون يعني إيش؟ ها؟ كثوب فيه صورة، كستارة من أجل هذه النافذة، هم يغطون النافذة بإيش؟ بستارة. طيب هذه الستارة فيها صورة، صورة مشغولة أو صورة مطبوعة أو صورة ملصقة، لكن هو رقم في إيش؟ يبقى ثوب أرضية، ثوب كبير فيه رقم. فهنا العلماء اختلفوا فيه، اختلف العلماء في هذه المسألة أن يكون أو تكون الصورة المعلقة هي رقم في ثوب، رقم في ثوب. اختلفوا فيها على أقوال أربعة، القول الأول الجواز، القول الثاني التحريم مطلقا، القول الثالث إن كانت ممتهنة صح ذلك وإلا فلا تصح، القول الرابع إن كانت ممزقة مطموسة لا يظهر كمال الصورة فيها صح ذلك وإلا فلا يصح. ممكن واحد يعيد علي هذا الكلام الأربعة أقوال، ضبط كتاب ولا ضبط صدر؟ طب اتفضل. الجواز مطلقا ايش؟ صح. تحريم مطلقا تفصيل. في احد يعرف يعني ايش ممتهنة؟ ايه تسبب الاقدام فقط؟ لا انا ما ضربتش ما. طب جيد، بس ما اردت التمثيل. ممتهنة يعني في المهنة، يعني دخلت بها لبست هذه بوجي وطمطم ودخلت تعمل بها البيت ممتهنة، او تدس بالاقدام، او هي فوطة مثلا معلقة شيء بتمتهنه. طيب ان كانت ممتهنة صح ذلك وإلا فلا. الرابع ان كانت ممزقة مطموسة لا يظهر فيها تكامل الصورة صح ذلك وإلا فلا يصح. الى الادلة. يبقى اربعة اقوال في الرقم بعد الاتفاق في ايش؟ بعد الاتفاق في تحريم تعليق الصور المستقلة. الرقم في ثوبه فقط. الذين قالوا بالجواز قالوا عندنا الدليل، لأن زيد بن خالد الجهني روى حديثا عن السلام في تحريم تعليق الصور، ثم دخل زاره بسر، لما زاره وجد ستارة عليها رقم في ثوب عليها صورة، فقال أما حدثنا الرجل بحديث أن السلام نهى عن هذه الصور ونهى عن تعليق الصور عن هذه الصور، فقال له تتمة الحديث يا بني إلا رقما في ثوب. تتمة الحديث بعد النهي إلا رقما في ثوب. قالوا إذن الاستثناء جاء بالحديث إلا رقما في ثوب، فقالوا إذن هذا الاستثناء يدل على الجواز، إن كان رقما في ثوب فهو على الجواز ليس على التحريم، وإن كان هذا خلاف الأولى، الأولى أن ينحي نفسه، والقاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. أما الذين قالوا بالتحريم مطلقا قالوا قد قال مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء رقم أو غير رقم، سواء هذه مطموسة غير مطموسة، ممتهنة غير ممتهنة. المسألة على العموم والقاعدة، المسألة على الهموم على العموم والقاعدة الفقهية، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. طبعا هو يرد عليه ما يقال قد جاء المخصص إلا رقما في ثوب، سيتحولون للدفاع عن مذهبهم، يقولون هذا حاضر هذا مبيح، ونحن لا نأخذ بإيش بالمبيح، نقدم الحاضر على المبيح من باب الأورع والأحوط للعبادة. هذا فيه تقاصر للنظر كما سنبين عند الترجيح. هذا الذي قاله من قال بمسألة التحريم، ومن قال بالتفصيل قال إن كانت ممتهنة صح ذلك. وهؤلاء لهم دليل، هو دليل القول الرابع أيضا، هو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد رقما في الثوب قال أميطي عنا قرامك هذه، قد شغلتني عنيفا عن الصلاة. وفي رواية وجد القرام على الستر فهتكه، وجد القرام على الستر فهتكه، هذا فهتكه استدل به من قال بالتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رقما في الثوب ردوا به على من قال إلا رقما في الثوب أنه إيش هتكه النبي صلى الله عليه وسلم، مزقه. والذين يقولون بالجواز إن كان ممتهنا قالوا بأن عائشة لما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن القرام فأخذتها فإيش فشقتها فجعلتها وسادتين، فشقتها فجعلتها، قالت الوسادة، الوسادة طبعا بتوضع فوق الرأس ويمشوا بها في الشوارع معظمين لهذه الوسادة، صح؟ ايش الوسادة؟ ايش يفعلون بالوسادة شطار؟ ينامون عليها ممتزين، هذا نعم ينامون عليها، يبقى يمتهنونها ولا ما يمتهنونها؟ يبقى ممتهنة. يبقى قالوا اذا ان كانت ممتهنة صح لفعل عائشة. وهنا وجه الدلالة من فعل عائشة ايش؟ ممتاز يا استاذ، ممتاز يا استاذ، عايزينك على طول تبقى في المجالس ما تمشي. نعم أن السلام قد أقرها ولو كان منكرا لإيش لأنكره، لأن السلام لا يقر على باطل، فالإقرار سنة تقريرية، سنة قولية فعلية تقريرية، إقرار النبي. القول الرابع ذكرون به، ها إن كانت إيش ممزقة مطموسة. هؤلاء قالوا لا، إن خفيت معالم الصورة خرق العين تقطيع الأنف والفم، بحيث الرأي إذا رأها من بعد لا يقول هذه إيش صورة، فقالوا هذا الذي يصح. وإيش دليلكم؟ قالوا دليل الذين سبقونا. ما هو الدليل؟ دليل عائشة. قالوا لأن عائشة مزقتها، قد هتكها النبي صلى الله عليه وسلم ومزقتها أيضا عائشة، فمزقت الصورة فلم تجعل للصورة تكاملا. وهذا أقرب الأقوال صراحة، هذا أقرب الأقوال، لأنها إذا مزقتها لأنها توافق حديث جبريل أنه قال فاعمد إلى الصورة فإيش فاطمسها، لم يسقل له رقما ولا شيء، قال فاعمد الى الصوره فاطمسها، فتمزيق الصوره طمس له. ومن قال بالامتهان فهو يسير، لكن اقوى الاقوال هو القول الرابع في هذا الباب، الصوره تحرم ولو كانت رقما في ثوب إلا إن كانت مضموصة أو ممزقة. هذا القول الراجح في هذا الباب في أول المسائل على مسألة قول جبريل عليه السلام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب هنا بالنسبة للعلماء قالوا لما لا تدخل الملائكة، المسألة الثانية الفقهية، لما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة معلقة؟ فقالوا لعلل، وذكر العلماء علل كثيرة، من هذه العلل يعني الموجهة، وهي العلل التي فيها يعني الوجاهة. العلة الأولى التشبه بالكفار، التشبه بالكفار، ونحن قلنا الأصل الأصيل في شرعنا مباينة التشبه بأهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بإقرار. فالأصل أن الكفار هم الذين يفعلون ذلك ويصورون التصوير ويعلقونها، وهذا تشبه بأهل الكفر وهو ممنوع شرعا. والدلالة على أن هذا تشبه بهم حديث الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا كنيسة في الحبشة فيها التصوير معلقة، فقال سلم هؤلاء شرار الخلق عند الله جل في علاه، إذا مات فيهم رجل صالح، أو قال إذا مات فيهم النبي الصالح صوروا له هذه التصوير وإيه وعلقوا هذه التصوير. إذا هذا تشبه، قال صوروا له هذه التصوير، وطبعا هي ما رأت هذه التصوير إلا أنها كانت معلقة. فلذلك نقول أن هذا تشبه بالكفار، فهذا أول العلل. العلة الثانية لأن هذا التعليق يؤدي إلى التعظيم، هذا التعليق يؤدي إلى التعظيم، والحمد لله أن النووي هو الذي أشار بهذه العلة، لأنني لم أجد له مثل هذا التعليل بحال من الأحوال في مسائل الطهارة وعدم الصلاة في المقبرة إلا مسألة اختلاط النجاسة، وهذا قول الشافعي. وهذه العلة الأقوى والأصح والأسد أنها تقدم بأن تعليق الصورة يؤدي إلى تعظيم الصورة، وتعظيم الصورة يؤدي إلى عبادتها بعد ذلك. انت قاعد العلم فعل ذلك، قوم نوح ما عبدوا التصوير إلا بهذا، بعدما عم الجهل وانتهى العلم واندثر العلم عبدوها من دون الله جل في علاه. فتعظيم الصورة وسيلة إلى عبادته، فصارت وسيلة وذريعة إلى الشرك. فهذه العلة هي هذه أم العلل، هذه العلة هي أم العلل. لا يجوز تعليق الصور من أجل ذلك، لأنها كما قلنا هذه الصورة يعني تؤدي إلى تعظيمها ثم تؤدي إلى عبادتها، فيكون وسيلة إلى تعظيمها من دون الله وإلى عبادتها من دون الله، فهي وسيلة إلى الشرك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أما بالنسبة للكلب وعدم دخول الملائكة للكلب، فالعلماء عللوا ذلك، رددنا احنا على الجميع الرد على الجواز مطلقا. الذين قالوا الجواز مطلقا إلا رقما في ثوب على الرقم، قلنا إلا رقما في ثوب جبريل لم يقل بذلك، قال فاعمد إلى الصورة فاطمسها، صحيح ولا لا؟ وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، قلنا إلا رقما في ثوب ليس على الإطلاق ولكن على التمزيق الذي مسقته عائشة، وإلا فلم يرضى النبي بالرقم في ثوب معلقا، قال أميطي عنا قرامك هذه فإنها قد ألهتني أنفا في الصلاة، فلم يرضى به. فهذه دلالة أن الاستثناء هنا استثناء مقيد ليس على الإطلاق. في حديث النبي إلا رقما في ثوب هذا استثناء مقيد لا مطلق، يعني إلا ثوبا في في في في إلا رقما في ثوب مزلق طمس، فهمت؟ هذا هو. طيب بالنسبة لعدم دخول العلة لعدم دخول الملائكة الكلب الذي عطس ماذا يقول يرحمكم الله؟ فقال علماؤنا النجاسة، الأصل بذلك النجاسة، طبعا هذا على قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، هو قول قريب منه الأحناف، لكن الحنابلة لا، المالكية لا يرون نجاسة عين الكلب، والصحيح أن العلة نجاسة عين الكلب، ولأن رائحة الكلب خبيثة، ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن من هذه الكلاب إيش؟ شيطان، ممتاز، لأن السلام قال الكلب الأسود شيطان. في حديث موسى قالوا لما الأسود من الأسفل؟ قال سألت الرسول عليه السلام عن ذلك، قال الكلب الأسود شيطان، والملائكة لا تجتمع بحال من الأحوال مع الشياطين، لذلك لم تدخل. فهنا العلماء لما نظروا وجدوا أن السلام قد قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، نظروا إليها بعدما حللوا الكلام على الصورة وتعليق الصورة وعدم دخول الملائكة للصورة وللكلب، قالوا الآن هل هذا الكلام أيضا على عمومه أم المسألة على التخصيص، أو هو عام يراد به الخصوص؟ الإمام الخطابي له نظر مختلف عن نظر الأئمة، قال المسألة على الكلاب التي لم يأتي الشرع بإباحة اقتنائها، فإذا أتى الشرع بإباحة الاقتناء إذن تدخل الملائكة. قالوا النهي هنا عدم دخول الملائكة في النوع والصنف الذي لم يبح الشرع، لم يبح الشرع اقتناؤه. وجهة قوية، وجهة صحيحة، لأننا قلنا دائما إذا الشرع منع إذن يأتي الأحكام تتبع هذا المنع، إذا أباح يبقى لا لا يتبع هذا هذه الإباحة منع بحال من الأحوال. الإمام الخطابي قال كلب الصيد وكلب الزرع. طبعا نحن نقول قياسا وكلب الحراسة لا يدخل في باب لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا القول الذي قاله الخطابي له وجاه، ولكني أدين الله بالعموم، وهذا قول جمهور أهل العلم قالوا بأن كلب الحراسة أو كلب الصيد لا تدخل ملائكة إذا وجد كلب حراسة أو كلب صيد. المسألة على العموم لا استثناء، أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، لا سيما وأن الكلب الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر. ده كان إيش؟ هذا الكلب كان جرو صغير، وأيضا نجاسته ليست معلومة أنه أكل نجاسة أو رائحة تظهر منه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم بوجود الجر، ومع ذلك جبريل لم يدخل. فهذه دلالة واضحة جدا أن المسألة على العموم ولا تخصيص. أين الدليل على التخصيص؟ يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ولا تخصيص ولا دلالة. هذه التخصيص الذي قاله الخطابي هذا أجنبي عن هذا الكلام. لم يقل سلم من الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة إلا كلب صيد، لا، ده الاستثناء هذا جاء وهو في حديث شاذ أيضا بأن السلام قال على ثمن الكلب خبيث، قال إلا كلب صيد. وأيضا لما تكلم عن الاقتناء قال إلا كلب صيد أو زرع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فكلام أجنبي، فالصحيح أنه يبقى العام على عموم الملائكة لا تدخل بيت حتى لو كان كلب صيد أو حراس. فيبقى الكلب بقى في مكان بعيد لا يدخل البيت، لأن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة. علماءنا قالوا أيضا وإذا كانت الصورة غير معلقة هل يدخل ولا ما يدخل؟ صراحة سأقول لكم شيئا أنا لا أفعله، وأخشى ما أخشاه أن أعاقب مثل هذا. الحق بأن بعض العلماء قالوا عدم دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة إن كانت معلقة فقط، يبقى إن كانت مخفية في, في, في الخزانة أو في الموبايل أو في هذا فإن الملائكة تدخل. وحقا بعض العلماء من الظاهرية ومن غيرهم قالوا المسألة معلقة أو غير معلقة، لأنه ليس هناك ثم الدليل على مسألة تعليق الصورة، وأن هذه علة محكمة في الحكم أن الملائكة لا تدخل ملائكة في البيت الذي فيه صورة إن كانت معلقة. لا، كل صورة في البيت تمنع دخول ملائكة. اللهم احفظنا يا رب، اللهم احفظنا يا رب. غلب علينا النساء يا رب وتسهلنا وتهاوننا فاغفر لنا. عامة الحق أنا أدين الله على ما قاله الألباني وغير الألباني، وأيضا قول بعض الظاهرية وبعض العلماء أن المسألة على التعليق وغير التعليق، وهذا الذي قاله أيضا القرطبي، قال المسألة على العموم، المسألة على العموم. فأي صورة تمنع دخول الملائكة، فالموبايلات اللي فيها صور بقى اغلقوها عند النوم، اغلقوها أنت في البيت، اغلقها أو تخفي الصورة، ما تكونش موجودة بحال من الأحوال. يعني ما يكونش الموبايل أصالة عليه في أصله صورة، لأنك لو وجدت الموبايل عليه أصله صورة وظهرت الصورة لا يدخل الملك بيتك. وهذا بالنسبة للراجح الصحيح. إذا قلنا بأن الملائكة لا تدخل، أي ملائكة لا تدخل؟ كل الملائكة. فالعلماء هنا نظروا نظرا قالوا كل الملائكة لا تدخل. كثير من العلماء قالوا كل الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السفير ناقل الوحي لم يدخل، فغير أولى من ألا يدخل. والصحيح الراجح في ذلك هي ملائكة الرحمة أو ملائكة سياحين، وكلهم الله تعالى بالمغفرة والاستغفار والدعاء لأصحاب البيت. أما الملائكة الذين قد وظفهم الله بكتابة أعمال العباد فلا يفارقونهم بحال، فلا يفارقون بني آدم بحال. يبقى إذن قول سلم الملائكة لا تدخل بيتا في كلب رسول عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، خاصة ملائكة الاستغفار والرحمة والملائكة السياحين. لكن الملائكة الملازمة التي تكتب الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات فإنهم يلازمون ابن آدم ولا يتركونه بحال من الأحوال. يبقى مسألة أخيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما قال له جبريل إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ففي الصباح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. الصباح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. طبعا تستفيد من ذلك أن السلام صارع من أجل مصاحبة الملائكة وصارع في الخيرات، علم أن هذا الذي منع عنه الخير فقطع سبب السبب الذي منع عنه الخير، قطع الوسيلة التي منعت عنه الخير وهو وجود الجر، فأمر بقتل الكلاب. والصحيح الراجح طبعا المالكية يقولون بأمر الكلاب، قال إلا الكلاب التي فيها النفع، وهذا غلط. الصحيح الراجح بأن هذا أمر منسوخ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك. قال لكم وما فعلت الكلاب وما تضرهم الكلاب إلا الكلب العقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق أو فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور والذي يعدو على الناس بنابه هو الذي يقتل فقط. والصحيح أن الأمر بقتل كل الكلاب أمر منسوخ على الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة في هذا: شمولية هذه الشريعة الغراء وهي صالحة لكل زمان ومكان. هل لا علم القوم أنه لا صلاح ولا فلاح لهم إلا بهذه الشريعة الغراء؟ هل لا علم القوم أن الله هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، والذي يعلم ما ينفع مما يضر؟ فلا بد من تحكيم شريعة الله جل في علاه إن أراد ورام القوم التقدم على الأمم، وإلا فلا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه وإن تطيعوه تهتدوا. ولقد أنزلنا إليكم في سورة الأنبياء: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، سيادتكم، قيادتكم، إمامتكم. الفائدة الثانية: قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى أو المكروه، وفي حقه ليس بمكروه بل هو تشريع. من وين هذه الفائدة؟ استلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف الأول. فإذا الثالثة: مخالفة أهل الكتاب أصل من أصول ديننا. إنما احنا الآن بنسارع في مشابهة أهل الكتاب، وهذا فجور. مشابهة أهل الكتاب فجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمخالفة، وقد فعل ذلك بلسان حاله ولسان مقاله، وقد أنكر وقال: لا تتبعون سنة الذين من قبلكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشابه قوم فهو منهم. قال اليهود النصارى، قال: فمن، يعني فمن غير هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. الفائدة الرابعة: سد الذرائع. هذا أصل أصيل للإمام مالك، سد الذرائع. من وين يا شطار هذه الفائدة؟ وين سد الذرائع لمالك؟ ممتاز. التعليق، تعليق الصور حبيبي يا بابا. طيب الأظهر أنت صاحب ده، هي تعليق مش أنت معلقاتي، هذا تعليق. سد الذرائع يأتي من حرمة تعليق الصور، لأن الصورة تعليق إلى إيش؟ تعليق الصورة ذريعة ووسيلة إلى التعظيم، والتعظيم وسيلة إلى العبادة. الفائدة الأخيرة: الحرص على مصاحبة الملائكة. وهذا يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرص وقال لجبريل: ألم تعدنا؟ لما لم تأتنا؟ ثم لما ذكر له الجور أمر بقتل الكلاب. الوسيلة منعته عن يعني مصاحبة جبريل، أمر فيها بقتل الكلاب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.